بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرحب بكم حقيقة، وأنا مسرور جدا لتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب العظيم على متابعتكم وإنصاتكم، وأسأل الله أيضا أن لا يحرم الشباب الذين معي في الاستوديو، جزاهم الله خير، الأخ نايف وأحمد وفيصل، الذين أبوا إلا أن يشاركوا ويثروا هذا اللقاء بحضورهم. فأنا أرحب الشباب وأنا مسرور حقيقة بلقائكم. ما رأيكم أن نتكلم اليوم عن الهاتف المحمول أو الجوال أو ما يتعلق بالضوابط الشرعية في التعامل معه؟ طبعا أنا أقول للإخوة والأخوات منذ البداية، يعني الإسلام ليس ضد التقنية وليس ضد التطور، والنبي عليه الصلاة والسلام أي أمر كان فيه نوع من التطور كان يأخذه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكى على جذع نخلة وهو يخطب الجمعة إذا تعب، بجانب جذع نخلة. تعلمون كانت الأعمدة عندهم من جذوع النخل، يأتون إلى نخلة طويلة يقطعونها من أصلها ومن رأسها فتصبح مثل قطعة الخشب، ويحفرون في الأرض ويضعونه ويصبح عمود. فكان في عمود في المسجد جذع نخلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويتكى على جذع النخلة. أقبلت إليه امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ تطوير، خليه يصنع لك منبر. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا لا، احنا أمورنا ماشية، ما نريد أشياء جديدة. ما قال: لا، مريه فليصنع ذلك، ما في مشكلة، جذع نخلة ان تطور شوي. فصنعت له منبرا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورقع على المنبر وخطب. إذا مسألة وجود التطور لسنا ضدها، وها نحن الآن العلماء والدعاة يستعملون الهاتف المحمول الجوال، ويستعملون الإنترنت وفي مواقع فيها، والآن أنشأت قنوات فضائية إسلامية. ليست القضية أننا ضد هذه الأمور، لكن هناك ضوابط شرعية تتعلق بها. يعني لما نقول يجوز استعمال التلفزيون، صحيح، لكن لا يعني أنه يجوز أنك تعرض فيلم خليع في التلفزيون. فلما أتكلم عن الأفلام الخليعة في التلفزيون، لا يقفز لي واحد ويقول: إيش قصد الشيخ، يعني المطابعة ضد التقنية؟ لسنا ضد التقنية، لكن ضد أن يعصى الله تعالى بها. لسنا ضد صناعة الأسلحة، لكن أن يقتل بها أبرياء، نحن ضد ذلك. لسنا ضد الأجهزة النووية والأسلحة، لكن أن تستعمل في إفساد، نحن ضد هذا. مسألة الهاتف الجوال، طبعا تعلمون أن الأمور تتطور من حين إلى حين. كان في السابق الناس اتصالاتهم عبر الحمام الزاجل، عبر إرسال الطير، مثل ما فعل سليمان عليه السلام لما قال: اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. لما أرسل سليمان عليه السلام الرسالة مع من؟ الهدهد، وجاء ذهب الهدهد لليمن وألقى الرسالة. يعني كان عندهم وسائل من وسائل الاتصال. إلى عهد قريب كان البريد ورسائل البريد هذه، واشتر لك طابع وحط الطابع وضع في الصندوق وبعد 3 أيام يوصلها الطابع ويرسل. كانت هذه الوسائل هي اللي كانت موجودة، أوراق توصل من مكان إلى مكان، وإن كانت لا تزال إلى اليوم لكن قلت. الآن ترسل رسالة عبر هاتفك الجوال مباشرة إلى استراليا، إلى البرازيل، إلى أبعد مكان، في خلال لحظات وهي واصلة الخبر الذي تريد أو تتصل به. فأصبح الآن اتصال الناس سهل، لكن المشكلة لما يكون هناك استعمال للهاتف الجوال في أمور محرمة. طبعا أنا سأذكر بعض الآداب فيما يتعلق بالهاتف الجوال، ثم بعد ذلك أنا أستمع من الشباب بعض ما عندهم من الأمور التي ربما يرونها أحيانا في واقع الناس. من أهم الأشياء في هذا الهاتف أن يكون الإنسان يعني يستعمله في طاعة الله تعالى لا في معصيته. بمعنى أنا يكون عندي إنترنت لكن لا أستعمله في المعصية، أدخل إلى مواقع محرمة وأبدأ أنظر إلى خلاعة وأنظر إلى أمور. نقول استعمل الإنترنت لكن لا تعصي الله به. أنا عندي قلم لكن ما يجوز أني أخذ هذا القلم وأكتب به كلاما محرما مثلا. هذا يعني نتفق عليه جميعا، الله تعالى خلق لي لسان لكن لا يعني أني أستعمل لساني في المعصية. كذلك لما يكون عندي جوال، نقول مكالمتك في المحرمات بالجوال هذا حرام. يعني لو واحد اتصل على إنسان وقال له: خلاص اذهب للبيت الفلاني، ترى أهله الآن خرجوا، وشوف اقفز في البيت واكسر الباب وادخل وتجد الفلوس في المكان الفلاني، اسرقها واطلع، هذا محرم، كلامك محرم، استعمالك محرم، لأنها أدى إلى محرم. والأمور التي تؤدي إلى محرم محرم بلا شك. كذلك اللي يغازل به أو عفوا بعضهم يعمل به على الجمع بين الرجال والنساء بالحرام نوع من البغاء ونحوه، كل هذه من المحرمات لا يجوز الإنسان أن يستعملها فيه. من أهم الأشياء أن يكون الإنسان عندما يرى هاتف غيره أن لا يطلع إلى الأشياء التي فيه. يعني مثلا بعض الناس من باب الميانة عليك وأنت جالس وقد وضعت جهازك مثلا على الطاولة، ما تدري والله إلا الأخ جاء وخذ الجهاز وبدأ ينظر للرسائل اللي فيه. طيب يا أخي من سمح لك أنك تقرأ رسائلي؟ خاصية لك خاصية يعني صح، ما أبغى أحد يطلع عليها فعلا. ليش تبدأ تطلع؟ مرة كنا في مجلس، مجلس كان فيه مشايخ وقضاة، ألقيت محاضرة في إحدى المناطق وصار فيه عشاء يعني والموجودين مشايخ، معي واحد من الشباب يعني هو الذي يعني كان أحضرني إلى المكان، والأخ سمين شوي فجلس على الكرسي وضاق به الكرسي فأخرج مفاتيح السيارة وأخرج الهاتف الجوال وضعها أمامه، جنبه واحد من المشايخ من باب الميانة عليه أخذ الجوال، فلما رفعه إلى عينه تغير وجه الشيخ ورجعه مكانه. أنا استغربت كيف يعني إيه ماذا رأى؟ فلما ركبنا السيارة سألته قلت له يا فلان ليش الشيخ تغير وجهه ورجع الجوال؟ طبعا صاحبي ضحك بصوت منخفض، قال لأنك يا شيخ ما تدري أنا ماذا كتبت على شاشة الجوال الخلفية. عادة الخلفية الجوال يوضع فيها صورة، يوضع فيها لا تنسى ذكر الله، يوضع فيها اسم، تدري ماذا كتب؟ كاتب رجعه يا ملقوف. رجعه يا ملقوف، يعني ملقوف طبعا يمكن بعض الناس ما يفهمها، ملقوف يعني يا متطفل يا متدخل فيما لا يعنيه. فهذاك أول ما شاف رجعه يا ملقوف رجعه فعلا ملقوف، ليش تأخذ يا أخي الجوال؟ فكذلك لابد من الانضباط، عدم الاطلاع على أسرار الغير عندما يريد الإنسان أنه يعني يستعمل هاتف غيره. و تفاجأت أن في فاصل فنعود إليكم بعده إن شاء الله. عادتي شرعه وبغيره لا لن تكون، إنا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول الجوال وما يتعلق به، ومعي بعض الشباب. المشكلة أن الشباب أحيانا في الفاصل يبدأون يسألون بعض الأسئلة، فأنا سألوها خلال الحلقة حتى تثري الموضوع، فما أدري. سمي أحمد شيخنا مثلا حبينا تعطينا نصيحة حق بعض الناس اللي يدخلون المسجد ولا يبالون بالنغمة. صحيح، تلقى يقول لك خلاص مشكلة ترن رنة واحدة وعادوا بروحي بعدين يطفي، ما يدري أن هالرنة هذه خربت خشوع على الناس صلاتهم، فهل يأخذ إثم شيخ؟ طبعا هذه مسألة مهمة وزين أحمد أنك ذكرتنا بها. يعني يجب حقيقة على الإنسان أولا أن يعظم أمر صلاته، وسبحان الله خاصة المساجد الكبيرة تجد أنك ما تكاد يمر يمكن دقيقة إلا وفي رنة جوال، خاصة إذا كان المسجد في 4-5 صفوف يرن جوال هنا، فما تدري أنت تصلي ولا. يا شيخ كنت في المسجد النبوي قبل 3 أيام أصلي المغرب ورن جوال، أنا جنبي ولدي عبد الرحمن وإبراهيم وبعدين وراهم واحد مصلي ونغمة موسيقية أغنية الله. يعني أغنية واحدة قاعدة تغني، تخيل مغنية قاعدة تغني، ليست حتى نغمة موسيقية في مسجد. أبغاه يطفيه، أبغاه تخيل يمكن رن في الركوع، قال إمام سمع الله الحمد وهو يرن الله أكبر وسجود وهو يرن الله أكبر جلس ربي اغفر لي والله أكبر وسجود وهو يرن، يا ليت طفاه مباشرة. يعني أظن الجوال يظل يرن تقريبا 35 ثانية أو 40 ثانية، طوال الأربعين ثانية والأغنية يسمعها يمكن لما لا يقل عن 20 أو 30 حوله من الناس. هذا إيش الإثم اللي عليه؟ أول والله يا جماعة أني ساجد ما قدرت أصلي، أول ما انتهينا من الصلاة وألتفت قلت عبد الرحمن من وين هذا الصوت؟ قال اللي جنبي لا تورطني معه. قلت طيب يا أخي السلام عليكم، كيف حالك الله يقبل منه ومنك، فصار أخ عربي. قلت يا أخي يعني طالع على الصامت يا أخي، وبعدين حرام النغمات الموسيقية ما يجوز، يعني أنا كوني أستمع موسيقى لوحدي في سيارتي أستمع هذا حرام، فما بالك يا جماعة باللي يسمع الناس في المجلس؟ يا أخي ما يجوز وقت نقاب الرب. أحسنت، يعني مثل ما قال نايف أحيانا أنت تقابل الله تعالى وتشغل لي بعد موسيقى. أنا أخشى حقيقة أن أحد الناس في سجوده دعا عليه، ليست بعيدة، يمكن واحد هو ساجد قال الله يقطع صوتك، الله يقطع عمرك، الله يهلكك، الله، يمكن واحد دعا عليه يا أخي وافق من الله ساعة إجابة واستجاب لهم. ينبغي الحذر حقيقة من إذا دخلت المسجد. يا شيخ بعض الناس لو بيدخل على أمير يقابله، ولا يدخل على واحد من الوزراء ولا شيء، يتأكد من هاتف الجوال ويتأكد من تشخيصه ويتأكد من الريحة ويتأكد بعدين يدخل عليه، هو بيدخل على مخلوق. فما وفعلا لو تجلس الآن أمام مسؤول المسؤولين ويرن جوالك زعل عليك، جاي تزعجنا أنت رب العالمين اللي خالقك، خالق ذا الشيخ ذا الملك اللي معك. أحسنت، لابد حقيقة من الانتباه إلى مثل هذا حقيقة. ينبغي أن ينتبه إخواننا إلى أنه يعني يتأدب، ليس فقط يا جماعة حتى في أثناء خطبة الجمعة. أحيانا الخطيب يخطب وتسمع جوالات ترن من الناس، أحيانا في بعض المحاضرات الشرعية يزعجونك الناس بهالجوالات، حقيقة لابد من الانتباه إلى هذا تماما. طيب شيخ، يعني احنا الحين ما نغفل عن البلوتوث اللي قاعدين نشوفه والفضايح اللي قاعدين نشوف، يعني حتى النغمات الموسيقيه اللي قاعدين نسولف عنها كلها من البلوتوث. احسنت، تنقلها صدقت بالبلوتوث، والله هذا امر مهم. يعني ايضا البلوتوث هذا وانتشاره بين الناس وارسال خاصه الصور والمقاطع. بعدين انا اتعجب من شيء يا جماعه، يعني الان لما واحد يكون عنده صوره خليعه في هاتفه الجوال ويبدا ينظر اليها، صح حرام لكن ما تستغرب لأنه يستمتع، صح يستمتع بالنظر. لكن يا أخي لما يشغل بحث عن أجهزة ويطلع عندها أسماء البلوتوث، يذهب إلى مثلا مقهى كوفي شوب أو يذهب أو يركب قطار ولا يكون في أي مكان ويشغل البلوتوث ويبدأ يرسل هالصورة إلى 5 ولا 6 أشخاص، هو ماذا يستفيد؟ هو لما ينظر إليها استمتع، لكن لما غيره ينظر إليها هو ماذا استفاد؟ سبحان الله يا أخي، يزيد إثمه، يزيد إثمه بلا شك، ينشر الفاحشة بالمسلمين، ينشر الفاحشة. مثل الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أذكر واحد أرسل مرة رسالة يستفتي، يقول أن واحد من زملائه عنده خبرة في الإنترنت، فدائما يدخل مواقع. دخل مرة على موقع، هذا الموقع موقع للصور الخليعة ومتخصص في بعض الصور الخليعة لبعض المشهورين ويركبها وكذا، فتشترك معه، موقع أمريكي، تشترك معه بمبلغ معين أظنه قال $500 كل 5 سنوات. فصاحبنا هذا الشاب اللي عنده خبرة اشترك وسددهم بالفيزا وجلس مع زملائه وحملها في الجوال معه وبدأ يعني يجعلهم ينظرون إليها، فقالوا له يا أخي طيب نريد أن نشترك مثلك. قال لا، أنا أريحكم، أعطوني إيميلاتكم، شوف نشر فساد، أعطوني إيميلاتكم وأنا يا شباب أرسل لكم الصور أول ما توصل. والشيخ حسبانه شيء زين، يعني هو صدق أنا أعرف الشباب كذي يقول لك إنه أنا ودي ربعي يستانسون، لاحقين لاحقين على التوبة. يا أخي أعوذ بالله، وأنت تأخذ إثمهم. ولا عاد من حج ذا بعد إنسان جاي حج وخلاص ويتوب. ولا قوة إلا بالله. شيخ هذا وش سوى؟ أعطيكم اللي حصل. بدأ أخذ إيميلاتهم، وبعضهم يعطي إيميل أخيه وإيميل عمه وإيميل خاله، انبسطوا شيء ببلاش، وجاء وضعها أوتوماتيك عنده في الإيميل، توصل الرسالة من تلك الشركة مباشرة ترسل إلى المجموعة هذه قرابة 150 شخص. 6 أشهر ومات. الله أكبر. صاحبه اللي اتصل يستفتي يقول يا شيخ أنا ما انتبهت إلا يوم مات الرجال وصلينا عليه، وأجي وأفتح الجوال عند أفتح لها الإيميل عندي البريد الإلكتروني أفتحه بعدها بأسبوع إلا وصلني إيميل من فلان، وأفتح إلا ملف صور خليعة، تذكرت أن الرجل واضعه أوتوماتيك. يقول الأسبوع اللي بعده نفس الشيء صور، والرجال ميت الآن في قبره خلاص، يعني لمدة خمس سنوات. يقول أرسلت للشركة اللي هو المتعامل معها، قلت أوقفوا الاشتراك اللي على الإيميل الفلاني، فأرسلوا لي قال لي طيب أعطنا الرقم السري. قلت يا جماعة أنا ما أعرف إيش الرقم السري، الرجل مات، أوقفوه، هذا إيميلي، هذا رقمي، إذا في أي مشكلة أنا أتحمل. قالوا اسمح لنا النظام تعطينا الرقم السري، لأنه بالرجوع إلى السجلات وجدنا باقي له 4 سنوات ونصف. الله يتوب علينا إن شاء الله. تخيل، يقول يا شيخ السائل، يقول يا شيخ الآن كيف أنقذها؟ المشكلة ليس أنا، المشكلة يا شيخ مجموعات من الشباب لا يزال الرجل يرسل إليهم، يعني شوف الرجل مات ولا يزال المنكر بسببه يسري. فأنا أقول حقيقة اللي بيرسل بلوتوث محرم إلى أي شخص قد يرسل ذلك الشخص إلى غيره، وإلى ثالث ورابع وعاشر وأنت السبب. أول من صور هذه الصورة يكسب آثام كل من تبعها أو أرسلها. نفس الوزر يعني نفس الوزر. إيه دعونا نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بديننا بفضل ربي ظاهر. إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. مرحبا بكم أيها الأخوة. لا نزال في كلامنا حول الهاتف المحمول أو الجوال ويعني ما يقع من الناس من التساهلات ربما فيه. كنا نتكلم آخر شيء عن نشر البلوتوث. أنا حقيقة أدعو جميع إخوتي وأخواتي إلى من كان عنده في هاتفه أي أمور من هذه المحرمات أن يتخذ قرار من هذه اللحظة ويمسحها. يا أخي أنت ما تضمن أنك تموت وتبقى في هاتفك. حصل لي مرة موقف عجيب يتعلق بهذه. كنت جالس أمام الإنترنت بعد صلاة الفجر وأعجبتني قصيدة, يعني قصيدة الشاعر غير جيد حقيقة وعنده أمور, لكن قصيدته تلك جيدة سبحان الله. فسجلتها في هاتفي إنشادا بصوتي حتى أسمعها أنا لنفسي, وسمعتها 3-4 مرات في السيارة ثم نسيتها. طلعت البر بعدها يمكن بستة أشهر مع مجموعة من الزملاء. واحد من الزملاء كان قد أحضر ولده معه للبر, ولده في ثالث متوسط يمكن عمره 15 سنة. أقبل إلي الولد ومعه هاتفه. قال شيخ محمد؟ قلت نعم. قال بالله هذا أليس صوتك؟ وشغل القصيدة حقتي في جواله. قلت لا إله الله سليمان, هذه من أين جاءتك؟ قال ما أدري, أنا أخذتها من جوال أخوي محمد. بالله محمد هذا من أين جاء؟ والله يا جماعة أنني إلى هذه اللحظة لا أدري كيف وصلت إلي. لا الحين في جوالي. مع تطور البلوتوث واستعمال الناس له في مثل ما يقولون بروجرامز أو برامج ممكن يأخذها بلحظة أنت شغلت بلوتوثك يأخذها منك. يأخذ الجوالات البلوتوثات اللي عندي. أي بلوتوث أي صورة أي رقم أي شيء يسحب جوالك يسحب منك بدون لا تجد. يعني الآن لو عندي صور خاصة في هاتفي خاصة فيك شغلت البلوتوث يسحبها؟ يسحبها بدون لا تدري. لا بدون لا تدري. هذه والله جديدة علي. لا والله ما لهالدرجة يقدر يسحبها وانت يسحبها من دون علمك من دون لا يطلع عليك انت بس مشغل بلوتوث وجالس. والله يا اخي الحذر واجب يا جماعة. حتى الذي عنده صور خاصة ليته لو سحبها, يعني صور ليست محرمة يسحبها يحطها يا اخي في الكمبيوتر او يحطها في اي مكان. عشان الشكل يعني اكثر الناس ما يصورون اهلهم او يصور نفسه ما يصور اهله لان في لحظة قد يا احد ياخذها منك فيستطيع أن يعمل ما يشاء. صدقت. لا والله صحيح. نعم. لذلك أنا أقول لجميع إخواني يعني الواحد يحذر مثل هذا. أنا أقول لك ما أدري كيف انتقلت إليه, يمكن أنا حطيت جوالي في مكان, يمكن ولدي أخذه يتصلي, ما تدري إيش كيف انتقلت إليه. لكن أنا كل من كان عنده خاصة أمور محرمة في هاتفه أو يعني أشياء تدعو الفساد يا أخي, مقاطع خليعة أحيانا, مقاطع فيديو خليعة بصراحة, ينبغي الإنسان أن يتوب من ذلك. وأن يعني ما أجمل الآن في هاللحظة الآن وأنت تراني أنك تشغل هاتفك وتدخل على الموقع الصور الفيديو وتمسح الآن وترفع يديك تقول يا ربي إنك تعلم أني نفسي تتوق وتشتهي أن هذه تبقى في الهاتف لكني أمسحها لأجلك أنت لأني أحبك يا رب العالمين. ما أجمل والله أن الإنسان يفعل مثل ذلك حتى يرى الله تعالى فعلا أنك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك, تقدم ما يريده الله على ما تريده نفسك, هنا يكون الإيمان. أما أن الإنسان يقول طيب وبعدين وبأشوف, يا أخي ليش ما الواحد فعلا يقدم دائما ما يريده الله تعالى على ما أريده حتى رب العالمين يعظم له الأجر ويحفظه يسمي فيصل. شيخ بس برجع على المداخل اللي كنت بقولها قبل شوي في الصور الخليعة. في بعض الناس يقول لك والله بسألك عن حكم النظرة الأولى, يقول لك النظرة الأولى عادي افتح ولا تسكر عينك لا تغمض عينك وكمل طالع لا خلاص سكر الحكم ما يجوز نلعب على أنفسنا نحتار على النظرة. يا أخي المقصود بالنظرة الأولى النظرة الفجأة اللي تأتيك وانت ما تدري, واحد دخل كذا مكان فرأى امرأة خلاص غض بصرك في ناس على هواية. ليس النظرة الأولى والله واحدة في التلفزيون قد ناظر نظرة وأهم شيء بس ما أرمش ولا ما أروح من اليسار. لا ما يصلح. من أهم الأشياء حقيقة في الهاتف أنك تجد بعض الناس يطيل المكالمات عندما يتصل بالعلماء أو المفتين, وهذه مشكلة كبيرة. أحيانا بعض الناس يتصل عنده سؤال, تدرون كيف يسأل؟ يقول لي سلام عليكم يا شيخ. يقول عليكم السلام كيف الحال؟ الحمد لله عساك طيب بخير. طبعا انا ود ان يعطيني السؤال انتهينا هم الناس يتصلون كيف الاولاد يا شيخ والله الحمد لله والله يا شيخ يعني احنا مشتا يا شيخ انا صار لي اسبوعين اكلمك يا شيخ ما ترد علينا انا لله واني والله كنت مشغول يا شيخ قاعد مشغولين عن الدعوه يا اخي تفضل ايش سؤالك اي يا شيخ سؤالي يا شيخ انا مره طلعت من مكه ورحت كنت رايح للرياض وقعدت امشي كان معي اختي ساره واختي هند وبعدين مشينا وخالتي معي يتفضل سؤالك الله يحفظك بعدين يا شيخ مشينا يا شيخ عاد تعرف مسكنا المرور اول ما طلعنا من مكه وكان بيعطينا قسيمه لكن الحمد لله فكنا الله تفضل سؤالك تخيل ويعطيني قصه حياته اعرف نوع السياره وعدد الركاب وعدد المخالفات اللي أخذها وكم كان يمشي نوع العصير اللي شربوه زين ثم إيش السؤال يقول يا شيخ وصلنا الرياض على وقت صلاة العصر وإحنا ما صلينا الظهر كيف نصلي الظهر يا سلام عليك وشوف في بعضهم تلقى يعيد السؤال ألف مرة يعني. ويعيد لك السؤال ثلاثة أربعة أنت جاوبه مجاوبه أو يكون أحيانا عنده مشكلة عائلية ويعطيك تفصيلات ما لها دخل ما لها دخل يعطيك عدد أنسابه وعدد أعطني يا أخي يدخل في الموضوع على طول أيضا لابد من الاختصار في المكالمات خاصة مع اللي بيستفتي شيخ أو كذا لابد يختصر الوقت انتهى لكن سأنبه على نقطة مهمة كذلك عدم الإسراف في الجوالات بعض الناس كل ما طلع نوع جديد ذهب يشتري بعض الناس يشيل أكثر من تلفون أحسنت وأكثر من تلفون وغير محتاج ما محتاج وما محتاج إلى هذا حقيقة هذه يعني كلام سريع حول ما يتعلق بالهاتف وإن شاء الله لعلنا نكمل إن شاء الله في نذكر بعض الفوائد في حلقات قادمة أشكركم يا شباب الله خير بارك الله فيك يعني الفوائد التي أخذناها منكم وأشكر أيضا إخوتي وأخواتي وأسأل الله أن يديم عفتنا وأذكركم بالقرار الشجاع اللي هو مسح جميع المحرمات في الهاتف حتى لا تكون أنت مفتاح للشر أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.